إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع شرح مقدمة ابن آل الروم. وقفنا في الدرس الماضي عند قول ابن آل الروم رحمه الله تعالى: وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قوله وأقسامه ثلاثة، أي وأقسام الكلام ثلاثة، والضمير يعود عليه: اسم وفعل وحرف. هذه القسمة عرفت بالتتبع والاستقراء، يعني علماء العربية تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا نوعا رابعا، فإما أسماء وإما أفعال وإما حروف. قال: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم لغة ما دل على مسمى، الاسم في اللغة ما دل على مسمى. أما في اصطلاح النحاة فهو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. هذه الكلمة التي دلت على معنى في نفسها لا تقترن بزمن، وإذا اقترنت بزمن كانت فعلا. إذن كل من الاسم والفعل له معنى في نفسه. فلو قلت مثلا كريم، كريم هذا اسم، الدليل أنه يدل على معنى في نفسه، وقال أيضا يدل على معنى في نفسه. لكن ما الفرق بين الفعل والاسم؟ الفرق أن الاسم دل على معنى في نفسه لكن لم يقترن بحدث وقع في زمن من الأزمان. يعني كريم لا نعلم متى حدث هذا الكرم، هل هو في زمن ماض أم في زمن حاضر أم في زمن مستقبل، لا نعلم هذا. لكن إذا قلت قال دل على معنى في نفسه أيضا، وهو معنى القول، يعني ثم قول وقع لكن اقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة، فدل على قول وقع في الزمن الماضي، هذا معنى الفعل. فإذا قلت يقول دل على حدث وقع في زمن الحال أو الاستقبال، وإذا قلت قل تعين أن يكون في زمن الاستقبال. إذن الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها لكنها لم تقترن بزمن من الأزمنة. أما الفعل فهو كلمة دلت على معنى في نفسها ولكن اقترنت بزمن من الأزمنة. أما الحرف فليس له معنى في نفسه وليس له زمن، وإنما هو يكون معناه في غيره. فقال وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. عرفنا الاسم في اللغة والاصطلاح، وعرفنا الفعل في الاصطلاح. أما الفعل في اللغة فهو اسم مصدر، لأن المصدر هو فعل. أما فعل فهو اسم مصدر وهو بمعنى الحدث. وفي اصطلاح النحاة كما تقدم بيانه كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمن من الأزمنة الثلاثة. فإن دلت على معنى وقع في زمن ما قبل التكلم فهو الفعل الماضي، وإن دل على معنى وقع في زمن ما بعد التكلم فهو الفعل الأمر، وإن دل على معنى يقع في زمن الحال أو الاستقبال فهو الفعل المضارع. أما الحرف في اللغة فهو الطرف بالتحريك طرف. وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، يعني الحرف ليس له معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره. ثم قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. قوله فالاسم، هذه الفاء تسمى عندهم فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن مقدر، لا يلزم أن يكون جواب شرط، وقيل لا بد أن تكون مفصحة عن جواب شرط مقدر، والصواب أنها تفصح عن محذوف مطلقا. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. إذن الاسم يتميز عن الفعل والحرف بواحدة من هذه العلامات، فإما أن توجد هذه العلامات في الكلمة بالفعل حتى تكون اسما، وإما أنها تقبل هذه العلامة وإن لم تكن موجودة. فإذا قلت: جاء زيد من البيت إلى المسجد، من هذا حرف، وجاء هذا فعل ماض، وزيد هذا فاعل. جاء زيد، زيد اسم لأنه وجد فيه التنوين، من البيت، من حرف جر، والبيت هذا اسم لأنه دخل عليه حرف من حروف الخفض أو الجر. القفض والجر كلاهما بمعنى واحد، الجر اصطلاح البصريين والخفض اصطلاح الكوفيين. فإذا قلت: من البيت، البيت اسم، لماذا؟ لأنه دخل عليه حرف من حروف الخفض، وهو اسم لأنه كذلك مجرور، فقد يكون مجرورا بحرف من حروف الجر، وقد يكون مجرورا بالإضافة. فقوله: فالاسم يعرف بالخفض، بالخفض هذا يختلف عن قوله وحروف الخفض، فغاير بينهما، لأن الخفض قد يقع بالحرف وقد يقع بالإضافة. أما أنه يقع بالتبعية وبالمجاورة وبالتوهم على قول الكوفيين فهذا ضعيف ولا يتسع أن نتكلم على شيء منه. ولكن الصحيح أن الخفض نوعان: خفض بالحرف وخفض بالإضافة. فإذا قلت: جاء غلام زيد، غلام هذا فاعل، وزيد هذا اسم لأنه مضاف إليه، فهو مجرور، هل جر بحرف من حروف الخفض؟ الجواب لا، وإنما جر بالإضافة. هل العامل فيه الإضافة أم المضاف؟ الصحيح أنه المضاف، ولكن يقولون الإضافة على مذهب من يرى أن العامل في ذلك معنوي وهو الإضافة، وإذا عامل معنوي، والصحيح أن العامل فيه هو المضاف، وهذا أيضا لا يأتينا في الأجرمية. لكن نقول باختصار شديد: جاء غلام زيد، زيد اسم أو زيد اسم، يعني تحكيه تقول زيد أو زيد، هذا جائز وهذا جائز. غلام زيد، زيد هذا اسم، لماذا؟ لأنه مخفوض فيه خفض، يعني فيه كسرة أو ما ينوب عنها كما سيأتينا. فتقول زيد اسم لأنه مضاف إليه، لماذا اسم؟ لأنه فيه خفض. الخفض قد يكون بالمضاف كما قلنا في هذا المثال جاء غلام زيد، وقد يكون بحرف من حروف الخفض. كذلك من علامات الاسم التنوين، تقول جاء غلام زيد، زيد هذا اسم، لماذا؟ لأنه منون. فكل كلمة دخل عليها التنوين فهي اسم، لأن الفعل لا ينون والحرف لا ينون. والمراد بالتنوين هنا في هذا المقام هو تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض. يعني إذا قال النحاة التنوين من علامات الأسماء، يريدون بالتنوين هذه الأنواع الأربعة: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض. أما تنوين التمكين فهو الذي يلحق الأسماء المعربة كزيد ورجل، هذا يسمى تنوين التمكين. فإذا كان هذا الاسم المعرب جمع مؤنث سالما كان تنوينه مقابلة، فالتنوين المقابلة هو الذي يدخل على جمع المؤنث السالم كمسلمات وفاطمات، هذا التنوين ليس تنوين تمكين وإنما هو تنوين المقابلة. لماذا؟ لأن التنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، هذا هو المشهور. النوع الثالث من أنواع التنوين تنوين التنكير، وهذا يلحق الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها. تقول مثلا على المثال المشهور: مررت بسيبويه وبسيبويه آخر. فما كان منونا فهو نكرة، وما ليس منونا فهو معرفة. يعني إذا قلت مررت بسيبويه بغير تنوين فهذا سيبويه معروف، وإذا قلت مررت بسيبويه آخر كان هذا نكرة. التنوين أو النوع الرابع من أنواع التنوين هو تنوين العوض، وهو على ثلاثة أقسام. منهما هو عوض عن جملة، وهذا يدخل على إذ، كما قال تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون. قبلها قال سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. يعني وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. فهذا التنوين عوض عن جملة، وقد يكون عوضا عن جملتين فأكثر، يعني لا يلزم أن يكون عوضا عن جملة واحدة، وإنما قد يكون عوضا عن جملتين فأكثر، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ. يعني يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث أخبارها. فهذا عوض عن ثلاث جمل. وقد يكون عوضا عن اسم هو اللاحق لكل. تقول: كل مؤمن تقي. لو قلت كل تقي، هذا التنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف، مثله كما قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. كل يعمل على شاكلته، يعني كل أحد يعمل على شاكلته، فهو عوض عن المضاف إليه المحذوف. كذلك قد يكون عوضا عن حرف، هكذا يقال وإلا ففيه نزاع، يكون عوضا عن حرف وهو الذي يلحق جوار وغواش. أصله جواري وغواشي بالياء، فإذا قلت هؤلاء جوار ومررت بجوار ينون في الحالتين، في حالتي الرفع والجر، وتحذف منه الياء، حذف لعلة تصريفية لا تأتينا في هذا المقام. هذا التنوين يسمى تنوين عوض عن حرف، يعني أتي به عوضا عن الحرف المحذوف الذي هو الياء. أما في حالة النصب يبقى كما هو، فتقول: رأيت جواريا، رأيت جواريا، ولا يحذف منه. هذه أنواع التنوين. ثم قال: ودخول الألف واللام. دخول الألف واللام أو دخول ال، هذا من علامات الأسماء. فإذا قلت: جاء الرجل الكريم. الرجل هذا اسم، لماذا؟ لأنه دخلت عليه ال، فكل كلمة دخلت عليها ال أو تقبل ال فهي اسم. كذلك وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. هذه الحروف كلها لها معان كثيرة جدا، لكن سنذكر لكل واحدة منها معنى مشهورا. من تدل على الابتداء، هذا هو المعنى المشهور: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ابتدأ الإسراء من المسجد الحرام. إلى تدل على الانتهاء، من تدل على الابتداء، وإلى تدل على الانتهاء. أما عن فتدل على المجاوزة، تقول: رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس. وعلى تدل على الاستعلاء، الرحمن على العرش استوى. تقول: صعدت على الجبل، يعني تدل على علو أنت فوق الجبل. وفي تدل على الظرفية. إذا قلت زيد في الدار، هذا يدل على أنه بداخل الدار. رب لها معان تدل على التقليل، إذا قلت رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته، في هذه الحالة تدل على التقليل، لأنك قل أن تجد رجلا كريما في هذا الزمان. فإذا قلت رب رجل بخيل لقيته تدل على التكثير. أما الباء فهذه تدل على التعدية، وقد تدل على الاستعانة والإيثاق إلى غير ذلك. تقول مررت بالوادي، مررت بالوادي تدل على التعدية. أما الكاف فتدل على التشبيه. إذا قلت النبي كالبدر صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قلت النبي كالقمر فهذه تدل على التشبيه، يعني تشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقمر. أما اللام فهذه تدل على الملك، فلو قلت المال لزيد يعني المال ملك زيد، وتدل أيضا على الاختصاص، كما لو قلت الباب للدار يعني مختص بالدار. ولو قلت الحمد لله في هذه الحالة تدل على الاستحقاق، يعني الحمد مستحق لله. هذه المعاني المشهورة. ثم قال وحروف القسم، وهي وحروف القسم من حروف الخفض، لكنه جعلها مع بعضها لأنها تدل على القسم. أما الواو فهذه تدخل على الاسم الظاهر، نحو والله والرحمن والرحيم وربي، يعني لا تختص بلفظ الجلالة وحده، وإنما تدخل على كل اسم ظاهر. أما الباء فهذه لا تختص بلفظ دون لفظ، يعني تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الضمير. إذا قلت بالله لا أجتهدن فهذا اسم ظاهر، وإذا قلت بك لا أضربن الكسول في هذا المثال دخلت على الضمير. أما التاء فهذه تختص بلفظ الجلالة وحده فلا تدخل إلا عليه. تقول كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتالله لأكيدن أصنامكم، هل تدخل على غيره؟ تدخل على قلة. يجوز أن تقول وتالرحمن وتربي وتالرحيم، هذا جائز لكنه قليل جدا حتى قيل بشذوذه. بعد ذلك انتقل إلى علامات الفعل، وهذا نشرع فيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.